اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومتعلمينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم اكشف الضر عن عبادك في غزة وفلسطين، وحرر المسجد الأقصى، وطهره من رجس يهود العابثين، واستعملنا في تطهيره وتحريره، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات بفضلك ورحمتك. نستعين بالله عز وجل ونقرأ في هذه الآيات البينات، يعني لنا مسار مع بني إسرائيل وأحوال بني إسرائيل مع الله عز وجل ثم مع خلقه. ننظر كيف قص الله عز وجل علينا من خبرهم الذي قص، وفيه عبرة لأولي الألباب. استعن بالله جل وتعالى. دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا في علمه وبارك في علومه للمسلمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسارف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم. من هم هؤلاء الذين يذكرهم الله تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم؟ من هم؟ اليهود. ولهذا نسألت هذا السؤال، من هم؟ بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، من هم بنو إسرائيل؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، نعم. كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذن هذه عندنا ثلاث آيات، يعني ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقبلها الآية التي بصدر تفسيرها وأني فضلتكم على العالمين وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ذكر في تفسيرها قال: وأنزل عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمان من إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. الآن يبين لنا ما معنى يعني تفضيل بني إسرائيل على العالمين، أي العالمين الذين قصدوا أن الله عز وجل فضلهم عليهم. نعم. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد: إذن على العالمين بما أعطوا، فضلهم الله بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، يزيدها بيانا وإيضاحا. فضل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل على ماذا؟ على هذا أنه على عالم ذلك الزمان فقط، على عالم زمانهم، على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين عالم زمانهم، ولا يشمل تفضيلهم على هذه الأمة. قال: ويجب الحمل على هذا. لماذا؟ لأن هذه الأمة أفضل منهم. نعم. لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لهذا الدليل القطعي، لأن الدليل القطعي دل على خيرية هذه الأمة على ما سواها من الأمم، فوجب حمل ما ذكر في هذه الآيات من تفضيلهم على العالمين على عالم ذلك الزمان دون سائر الأمة، بل أيضا لها قيد آخر سيأتي بيانه. تفضل. إذن هذا القيد الأول. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القشيري نعم القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون أو توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن فوق النص القطعي عندنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسليم التي تدل على خيرية هذه الأمة وفضلها. نعم. وقيل المراد تفضيل تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس. تفضيل بنوع ما من أنواع الفضل. ولا يلزم ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. يعني والله أنه يعني ليس صحيحا. نعم. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحاصل أن تفضيلهم على العالمين عالمي ذلك الزمان فقط دون من جاء بعدهم من هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، ودون من كان قبلهم من الأنبياء والرسل، وإنما فضلوا على عالم زمانهم لأن الله جل وتعالى يعني بما جعل الله جل وتعالى فيهم من الملك وفيهم من الرسل والأنبياء وإنزال الكتب إليهم. ويعني هذه الدعوة دعوة أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار على الأولين والآخرين، يعني هي التي يعني جعلت فيهم مثل هذه الأنفة والعجرفة على خلق الله عز وجل، حتى إنهم ليرغبون يعني من دخول أحد ولو يعني لا يساويهم ولا يدانيهم ولو دخل في ملتهم، ذلك أنه ليس من عرقهم، يعني هذا الغرور والكبر الذي والله جل وتعالى بين هذا أوضح بيان. ولما ذكر تفضيلهم على عالم زمانهم ناسب هذا السياق أن يبين أن ما فضلوا به لا ينفعهم إن لم يتوج هذا التفضيل بماذا؟ بالإيمان والعمل. نواصل القراءة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني لا تظنوا يا بني إسرائيل أننا إذ فضلناكم على عالم زمانكم وأنزلنا إليكم الكتب وأرسلنا الرسل وجعلناكم ملوكا وآتيناكم ما لم نؤتي أحد من العالمين أنكم إن لم تأتوا بالإيمان والعمل، الإيمان الذي يقبله الله والعمل الصالح، أن هذا ينفعكم عند الله في يوم القيامة. لا ينفعكم هذا، يعني لا يشفع لكم هذا ولا يجزي عنكم من عذاب الله جل وتعالى شيئا. نعم. بحث فخر الدين الرازي هنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة فأورد لهم شبها وأجاب عنها. قلت وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا البعث والنشور ولله الحمد والمنة. ها هنا عندي وقفتين. الوقفة الأولى يعني أردنا أن نرى ماذا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو كما قلنا تفسير حافظ بن كثير رحمه الله تعالى أشبه ما يكون به المختصر ملخص لتفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وها هنا الإمام الطبري كلمة تتعلق بهذا المبحث الشريف الجليل نأتي منه بالمقصود. قال في تأويل الآية إذن بعدما ذكر معنى الشفاعة وأنه هو الذي يطلب يعني يطلب شيئا لآخر، قال في تأويل الآية إذن واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله جل ثناؤه ولا لغيره ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك لها ما لزمها من حق. وقيل إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم كانوا من يهود، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عنده من؟ قالوا وسيشفع لنا عنده آباؤنا. فأخبرهم الله جل وعز أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفي لكل ذي حق منها حقه. ثم ذكر الحديث بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة، الجماء يقتص لها من الشاة القرناء يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا. قال: فآيسهم الله جل ذكره مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق وخلافهم أمر الله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عنده بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم. وأخبرهم أنه غير نافع عنده إلا التوبة إليه من كفرهم والإنابة من ضلالهم، وجعل ما سن فيه من ذلك إماما لكل من كان على مثل منهاجهم لئلا يطمع، وذكر إلى آخر التفسير. ثم كان مما ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال: وإن كانت في لفظها تقتضي العموم أو تفيد العموم، في لفظها تفيد العموم، تفيد عموم كل نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعا، هذا عام. قال ظاهر اللفظ أنه عام في كل إيش؟ في كل نفس، لكن قال هذا من العام الذي يراد به الخاص، هذا من العام الذي يراد به الخاص. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن النصوص القطعية وردت بتخصيص هذه الأمة بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من كان أهلا للشفاعة، النصوص القطعية من الكتاب والسنة. وذكر يعني بعض الأحاديث التي وردت في الشفاعة. هذا هذه يعني المسألة الأولى التي يعني أردنا بيانها من كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. المسألة الأخرى، الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى صدر طبعا في بعض النسخ هذه، مثل ما قلنا نسخ الحافظ نسخ التفسير يعني تعددت، والإمام لا زالت في يده، يعني قلنا من ميزته أن الناس تناسخوها وتناقلوها في حياته، وذهبت نسخ ثم بعد ذلك درسها لطلابه وأملى عليهم التفسير، وربما وجدت إضافة في نسخته ما لا يوجد في النسخ التي نسخت وشرقت وغربت في البلدان، وهذه ميزة هذا التفسير. فمما وجد في بعض النسخ هذه الزيادة، قال: بحث فخر الدين الرازي ها هنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة فأورد لهم شبها وأجاب عنها، وذكر قال: قلت وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا البعث والنشور، لله الحمد والمنة. هذه مسألة لطيفة جدا من لطائف المسائل، وهذا أول موضع لها يأتي أو يعرض لها ربنا جل وتعالى في القرآن العظيم مسألة الشفاعة. وما دام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى كلام الفخر الرازي وذكره ولم يعترض عليه، وذكر أنه أيضا هو فصلها في بعث النشور، في الحقيقة يعني لولا أن هذا يخرجنا على المقصود كنت أود أن نقرأ كلام الفخر الرازي، ولا بأس إن شئتم أفردنا له المجلس القادم إن شاء الله تعالى نقرأ كلام الفخر الرازي فيما يتعلق يعني لن نقرأ الشبه المعتزلة وغيرهم حتى لا يعني يطول علينا الذيل، لكن سنقرأ كلام أهل السنة في إثبات الشفاعة من خلال هذه الآيات، لأن له مبحث لطيف جدا يعني في تتبع النصوص القرآنية في إثبات الشفاعة. عندما قال الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال هذا من اللفظ العام الذي يراد به الخاص، طيب لماذا؟ للنصوص القطعية التي دلت على الشفاعة، النصوص القطعية سواء من المحكمة من الكتاب العظيم من القرآن أو من الحديث متواترة السنة النبوية. الإمام الفخر الرازي في كتابه التفسير الذي يسمى التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب جو لخص يعني أجوبة أهل السنة وكلام أهل السنة فيما يتعلق بالشفاعة تلخيص بديع لطيف جدا يحتاج أن نقرأه ونتدارسه، لعل الله جل وتعالى يسر ويعني نخصص له مجلسا خاصا مهم جدا سنقرأه إن شاء الله تعالى. وبالتالي الآن لن نطيل الزيت في هذه المسألة وحسبنا هذه يعني هذه القاعدة فيها. نعم. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على التحذير من حلول مقنه، عطف على ذلك أي على ذلك التذكير بالنعم، عطف عليه ماذا؟ التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة. نعم. فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وغيرها، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. أي إذا كان الوالد والولد لا يغني فغيرهم من باب أولى لعظم الشفقة بينهما في الأصل. نعم. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة ولا يقبل منها شفاعة من الكافرين. نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لماذا خصها ولا يقبل منها شفاعة من الكافرين؟ لماذا؟ ليش؟ هذا امتحان اللي قال لنا قبل شوي. لماذا؟ قلنا للنصوص القطعية من الكتاب والسنة التي دلت على إثبات الشفاعة لطوائف من هذه الأمة، سواء الشفاعة المقام المحمود الذي هو المقام المحمود، الشفاعة لراحة الخلائق من الموقف، وهذه درجات الشفاعة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، أو الشفاعة للمذنبين الذين لا يدخلون النار أصلا، أو الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، أو الشفاعة لأهل الجنة في علو الدرجات ورفعة الدرجات عند الله عز وجل. نعم، على أقسام هذه الشفاعة لأهل الإيمان. أما هذه الشفاعة من فيه هي الشفاعة لمن لم يتحقق فيه وصف الإيمان أو الإسلام للكافر. نعم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة نجاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال. قال سنيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يؤخذ منها عدل قال بدل، والبدل الفدية. وقال السدي أما عدل فيعدلها من العدل من العدل من العدل يعني الذي يقابلها يعني كأنه عدل الميزان. نعم. يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها، كأنها كانت النفس في كفة وجيء بملء الأرض ذهبا وضع في الكفة الأخرى قال لا يقبل منها، هذا هو العدل. نعم. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني فداء، قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. نعم. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ: وهذا القول غريب ها هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه يعني الآية. يعني العدل قد يأتي في مواضع، أو الصرف والعدل قد يأتي في مواضع في النصوص النبوية، ويراد به إيش؟ ويراد به التطوع والفريضة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ويراد به ماذا؟ التطوع والفريضة. يعني قد يأتي في مواضع أخرى بحسب سياقها ومدلولها، لكن يقول ها هنا، يقول وهذا القول غريب ها هنا، يعني في تفسير الآية، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، بمعنى أن العدل ها هنا الفداء على الصحيح، وليس لا باب لقضية التطوع والفريضة، وإن كان قد يأتي العدل بمعنى الفريضة يقول في بابه. نعم، لماذا؟ سيذكر الآن. وقد ورد حديث يقويه وهو ما قاله ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما قال تعالى. طبعا التعويل ليس على الحديث هذا، الحديث هذا أتى به باب الاستئناس، ولا إسناده كما ترون في الحاشية، يعني إسناده ضعيف، لكن التعويل فيه على أعظم ما فسر به، أعظم ما فسر به القرآن هو القرآن ذاته كما أورد المصنف رحمه الله تعالى في مطلع الحديث. نعم، كما تقدم من أنه أعد شيخ قوله تعالى: وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا رجال، ولا يقبل منهم فداء. نعم. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، من قوة في نفسه ما يستطيع أن ينتصر بسبب قوة نفسه، أو ولا ناصر من غيره خارج عنه. نعم، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه. طبعا الشفاعة يا إخواني، الشفاعة من جهة ينتفع الإنسان بالجاه، ينتفع بجاه الآخرين، بخلاف الفدية. الفدية يكون بالأصل أن الفدية تكون بالمال، الفدية تكون بالمال، وقد تكون الفدية بالنفس، وقد تكون الفدية لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فقد تكون، لكن الأصل أنها تكون بالمال، وقد يعني تعظم العاطفة فتكون فدية بالنفس، وإلا الأصل فدية بالمال والشفاعة بالجاه، ولهذا نفى الله عز وجل عدم نفع الأمرين، لا فدية يفتدي بمال، لأن بعض الناس، وهذا حتى من اللطائف القرآنية، يقولون لماذا في هذه الآية مثلا قدمت إيش؟ قدمت ماذا؟ قدمت الشفاعة على الفدية، وفي الآية في آخر أحوال بني إسرائيل قدم ماذا؟ قدمت الفدية على الشفاعة. قال هذا بحسب الأحوال، قالوا هذا بحسب الأحوال، في ناس عندهم ماذا؟ المال أصعب، أشق على أنفسهم، فأول يبذل ماذا؟ يشل فلان ويشل فلان ويشل فلان وسامحونا وكذا وماشين عليكم، فيستعمل شفاعة الآخرين لكي يسقط الملامة عن نفسه أو العقوبة عن نفسه. واضح؟ فهذا لماذا؟ لأنه ما يريد يبذل المال. ثم بعد ذلك إذا الشفاعة ما تمشي، طيب وش تبوا علينا علشان تسامحوا؟ يبذل المال بعد ذلك. والله جل وعلا قال يعني هذه الوسائل كلها لا تنفع، لا شفاعة، لا الجاه، ولا المال. نعم، فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلص منه أحد، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يجار عليه، يعني ما يأتي أحد يقول أنا يا ربنا أجير فلان من عذابك، نعم ولا يجار عليه. نعم. وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال يعني ما في أحد يقول والله أنا بعذب عن فلان، خلي فلان العذاب وخلوني مكانه، ما ينفع هذا الكلام. وكذلك الوثاق، قال فكوا وثاق فلان واربطوني مكانه لعظم ما بينهما من المودة أو المحبة أو العلاقة أو السببية أو علاقة الدم أو غيرها أو علاقة الأتباع. قال هذا كله لا ينفع، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم. وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال فلولا لا تناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضا. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، لا تمانعون أيوة نعم، هيهات ليس ذلك لكم اليوم، لا تمانعون منا يعني لا يمنعوا بعضكم، لا يمنع بعضكم بعضا من الله عز وجل، لا يدفع عنه عذاب الله. نعم. قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وإذ نجيناكم يعني في الدنيا قال لطمأنة إسرائيل، ترشوا لهم سفينتين حرب بس لطمأنة أوليائهم، ورسلوا لهم حامل الطائرات والأسلحة النوعية لطمأنة، وهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإلا هم يريدون فوق هذه الطمأنة يريدون أن يبطشوا بأهل الإسلام، رد الله كيدهم في نحورهم. الله. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، لكن هناك يوم القيامة ما في يجي الطمأنة، هناك يجيبوا البارجات ويجيبوا حامل الطائرات ويأتون بأسلحتهم النوعية، يكفينا الله شر كل الذي شر. الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب، وقيل هم أتباعه وأشياعه، وقيل من هو على دينه وملته، وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان ولا يضاف إلى البلدان على المشهور. وجوز بعضهم آل المدينة كما يقال أهل المدينة، وحكى أبو عبيدة آل مكة آل الله، وهكذا يضاف إلى المضمر مع على الأشهر. قال عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال غيره أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي حقيقة آلك. يقول الله تبارك وتعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم على من أيديهم صحبة موسى عليه السلام. نعم. وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال

زيد العمي، فإن زيدا العمي، زيدا العمي فيه ضعف، فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. طيب أحبتي بالله، على يتحال بس فقط حتى بس نخلي مكبر شيء على بعض المواقف، قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم أعطان هذا البحث اللطيف، في ذلكم على ماذا يرجع الضمير؟ ها؟ أعطانا معنيين، القول الأول وأعطانا القول الآخر الذي وصفه بأنه قول الجمهور. القول الأول اللي هو إيش؟ وفي ذلكم ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ أنجيناكم، بمعنى يعني النعمة، البلاء العظيم، البلاء بالنعمة. وعلشان كده دخلنا مبحث البلاء والابتلاء، هل هو في الخير أو في الشر أو في الشر. فقال القول الأول إذن، قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني في الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من آل فرعون، بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. يعني هل الآن بعدما أنجيناكم ومكناكم وسودناكم هل ستشكرون نعمة الله عز وجل عليكم؟ هذا البلاء. وفي ذلكم أي في إنجائنا لكم وإنعامنا عليكم بالنجاة وتخليصكم من ظلم فرعون وجعلناكم ملوكا وآتيناكم ما لم يؤت أحد من العالمين، هل تقومون لله عز وجل بواجب شكر هذه النعمة؟ قال هذا البلاء. هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر قال وقيل المراد بقوله في ذلكم إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء، ونسب هذا القول على ما حكاه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إلى من؟ قال إلى الجمهور. وفي ذلكم بلاء، أي من ذلك الأمر الذي خلصناكم منه، الذي هو يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، كان بلاء من الله عظيما لكم. فأعطانا المعنيين. الوقفة الثالثة أيضا في قضية وأنتم تنظرون، وذكر هذا المعنى، وذكر هذا المعنى اللطيف. قال وأنتم تنظرون، قال أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وغرقناهم، وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى، قال لصدوركم، وأبلغ في إهانتي عدوكم. إذا أراد الله عز وجل يعني إتمام النعمة على عبد، أقر عينه برؤية من؟ برؤية ماذا؟ برؤية هلاك عدوه. من تمام النعمة على العبد أن يريه الله في الدنيا، أن يقر الله عينه بهلاك عدوه فيرى ذلك رأي العين. وهذا يعني قال يعني أبلغ في إهانة العدو. وانظر الآن، قل ما شئت من محدودية الفرحة ولا محدودية النصر ولا، لكن انظر فرحة أولياء الله عز وجل وهم يرون أولئك العلوج يعني يسحبون وجثثهم متناثرة. نقصد يهود وأتباعهم. ينظر إلى قرة عين أهل الإيمان، ومن أهل الإيمان من سجدوا ماذا؟ شكرا لله عز وجل على رؤية هذه النعمة. وانظر كم كانت مهينة للعدو مثل هذه الصور. والعجيب أنهم دخلوا عليهم على شاشات الإعلانات اللي في الشوارع والمولات وكذا، وبثوا لهم مقاطع الأسر ومقاطع الاقتحامات، والناس الصهاينة يرون في شققهم وغرفهم، يرون كيف يسحل جنودهم. فأعظم إهانة وأبلغ إهانة كانت لهم. نسأل الله أن يتم هذه النعمة على أهل الإسلام، ويتم هذه الإهانة والذلة على أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الحق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي هذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه القلوب وهذه الأرواح، وأن يعجل بفرج أوليائه وكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يقر عيوننا بنصر الإسلام وأهله، وأن يذل أعداء الملة والدين ويجعل دائرة السوء عليهم بفضله ورحمته، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابة أجمعين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.